هو رجل مشهور وله مجهودات عظيمة. انتقدته في مسألة حديثية أعطاني حظر، وفي صفحته يعلقون أتباع عدنان إبراهيم، يعلقون ملاحدة، ويعلقون كذا ويعلقون كذا. وسأله أحد الإخوة مرة في مسألة، وهو من ناقدين لعدنان إبراهيم بشدة، فكان حديث عهد برسالة عدنان إبراهيم الدكتوراه، فأحاله عليه. الله حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي تجد يعني ظنة وحساسية شديدة مما نراه غلوا، ثم الجحود والبدع المغلظة يتم التسامح معها، وما نراه تشددا وغيظة هذا يعتبر عندنا أعلى يعني يعامل فيها الإنسان. إذا وقع فيما نراه غلوا يعامل الإنسان معاملة ما يعامل فيها الكافر، ولا يعامل فيها المبتدع المغلظ. وما عندي مشكلة أنك ترى الخير الموجود عند بعض المخالفين، لكن لا يعني هذا أن تغض الطرف عن الخير الذي عند أصحابك فقط لكي ترضي هذه المتلازمة، متلازمة الإنصاف الزائف. وحين تجد عند الناس نوعا من النفرة من الأثر وأهله، فأنت ينبغي أن تعالج هذا الأمر لا أن تتماهى معه. أحد الدكاترة الأردنيين عمل دراسة بين تفسير الطبري وتفسير الزمخشري في القضايا البلاغية اللغوية، لماذا جاءت كذا، لماذا جاءت كذا، لماذا هكذا، لماذا كذا، في صورتي البقرة وآل عمران فيما أظن. فالرجل تفاجأ أن الطبري عنده تنبيهات في الموضوع أكثر من الزمخشري، وسجل هذا في دراسته. لكن إيش ذنب الطبري؟ ذنب الطبري أنه في تيار معين جزء من أساطينه، من منتسبين للسنة والسلفية، ينفرون من الإسناد، ينفرون من أهله، ينفرون من كذا. ثم هم أيضا هناك شهوة قلبية أن يقول للناس أنا والله قرأت لمعتزلي ووجدته جيد في الموضوع الفلاني، حتى يقول الناس هذا حتى المعتزلة مطبق، يعني ما خلص ربع ما فقط أصحابه، لا حتى المعتزلة ما شاء الله، وشوف منصف ترى. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام أحمد يقول عجبت لأصحاب الحديث يكونوا في المسألة عن طاووس والحسن ويذهبون إلى أهل الرأي. طبعا هذا اللي تعجب منه أحمد الآن هو منهجية في كتب المتأخرين الحنابلة، هذا طبعا كلمة مروية عن أحمد في طبقات الحنابلة. هذه أول نقطة، وحقيقة نوع من النقطة الثانية. في شاب إماراتي عامل برنامج نسميه قلبي اطمئن أو اطمئن قلبي، بدأت تنتشر بعض المقاطع. ماذا يفعل؟ يذهب إلى بعض البلدان ويذهب إلى أناس فقراء ومحتاجين وهالعوز. أكثر مقطع انتشر مقطع مع سائق التاكسي السوداني، لما قال للسوداني أنا ما عندي مال، فقال له السوداني أنا أعطيك، فأعطاه، قال له لا لا أنا أمزح معك، وأعطاه راتب عدة أشهر. وهذا الشاب يبدو عنده مال، فيذهب ويعطي الناس، يجد بائعة إنسانة جالسة تبيع يجلس عندها ويحدثها، ثم يعطيها مبلغا سخيا جدا لكي لا تأتي مرة أخرى وتبيع على الرصيف. لفت نظري أمران، الأمر الأول أنه لم يظهر وجهه، وهذا أمر جيد، لكن لأنه إماراتي. الأمر الثاني الذي لفت نظري، رأيت في الفيسبوك والتعليقات، طبعا التعليقات إذا قسمناها مئويا 2-1%، 5% ممكن اللي تثني عليه بشكل شخصي. العجيب أن هناك قدر من من من من التعليقات التي تشتم أهل الخليج، علما أن هذا ليس محل شتم. فمثلا رأيت تعليق يقول هل يوجد خليجي بهذه الصورة، يعني على أساس أنه يعني يتصدق مثلا، علما أن المسلمين في كل مكان يتصدقون، ويوجد جمعيات خيرية، في كل مكان في الدنيا في ناس تتصدق وفي ناس سيئة. واحد قال هو في واحد خليجي عنده دم، ويعني واحد ثالث قال يعني اللي مزعجني بالموضوع اني اماراتي وشعرت بإذلال للشعب المصري لما جاء أعطى المرأة اللي